أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المعجلين وساقين على الحوض إن شاء الله رب العالمين آمنين مطمئنين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا 55 في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري رضي الله عن ابن حجر رضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عمن نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس الماضي من شرحنا لأهم المواقف في فتح مكة وغزوة حنين وما تم فيها من ملابسات، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم أئمة في الصبر. فلما كانوا أئمة في الصبر مع رسول الصبر صلى الله عليه وسلم، إذا بالله عز وجل يفتح باب نصره لهم وعليهم، لأن لا بد أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن بعد العسر يسرا. وهذه عقيدة المسلم التي لا تتزحزح ولا تحول ولا تتغير ولا تتبخر من قلبه أبدا، لأن الأرض يملكها رب العباد سبحانه، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومن أولى بأهل التوحيد وأهل الاستقامة وأهل التوكل على الله من وراثة هذه الأرض؟ أيرثها الذين يعبدون الدولار، أم يرثها الذين لا يؤمنون بوجود الله، أم يرثها الذين لا يؤمنون إلا بالقوة وبمنطق القوة، أم يرثها الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ومنهاجا؟ هم أولى الناس بنصر الله سبحانه. اللهم اجعلنا هذه الأمة وهؤلاء المنتصرين يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. واليوم مشيئة الله نحن مع آخر غزوة ومع آخر حلقة من حلقات المغازي، كتاب المغازي أو الغزوات، لعل نكون في هذه الدروس التي تحدثنا فيها عن جهاد الصحابة خلف إمامهم وحبيبهم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لعلنا أخذنا عظات وعبر ومنهاج حياة يدلنا أن الله عز وجل ناصر دينه، ولا بد للعبد أن يأخذ بالأسباب المعطاة له ثم يتوكل على من يقول للشيء كن فيكون. فالأمر لا يخيفنا ولا يفزعنا أن الأعداء بأيديهم مواد أو بأيديهم قنابل ذرية أو غيرها، ولكن نسأل، أنا لا يهمني ما مع الأعداء، ولكن يهمني ما مقدار إيماننا وتوكلنا ويقيننا بالله عز وجل، ما مقدار تطبيقنا وتنفيذنا لشرع الله، ما مقدار ائتمارنا بأمر الله وانتهائنا عندما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عن هذه. ما تهمني ما بيدي أنا من أسباب النصر ليس إلا سببان أساسيان، أو ليس إلا سببين أساسيين. السبب الأول الإيمان بالله عز وجل قلبا وقالبا، والتوكل عليه وتنفيذ شرعه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أول مبادئ النصر. لا بد من الاستقامة والتوبة والتوكل على الله والإيمان به وتطبيق شرعه على الكبير والصغير. هذا هو الجناح الأول للنصر. الجناح الثاني إعداد العدة، كل على قدر ما يستطيع، كالتلميذ الذي يستذكر دروسه طوال العام، وكالحامل التي يعني لا يستطيع الإنسان أن مثلا ينزل ما في بطنها إلا إذا أراد الله عز وجل، فهي تبقى حامل خايفة على الإبن، خايفة تتعرض لهزات معينة أو قبضة معينة أو شيء معين يضر بجنينها. هكذا نحن نحمل الإيمان في قلوبنا فلا نعرضه للصدمات. ما نعرضش الإيمان بتاعنا اللي في القلوب للصدمات كما تخاف الحامل على جنينها في بطنها، إذا خايفة أن تقع من على رصيف. لا، أنت برضو تخاف على الإيمان في قلبك. وبكى رجل من الحسن البصري قال ما يبكيك؟ قال عدا لص على بيتنا البارحة فسرق ما فيه. قال احمد الله أن لم يهجم لص الحسنات الشيطان يعني على قلبك فيسرق الإيمان منه. احمد ربنا أن الشيطان ما هجمش على قلبك رح ايه لطش منه الإيمان. فأحمد الله أن إيمانك لسه ايه هو الذي يستطيع أن يسيرك. فالإنسان لا بد أن يخاف على إيمانه كما يخاف على ماله كما تخاف الحامل على ما في بطنها. اللهم اجعل الإيمان أهم شيء عندنا يا رب العالمين. غزوة تبوك هي اخر غزوات الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك كما سمعنا في صلاة العشاء من سورة التوبة انها فضحت النفاق والمنافقين، ولي مع اهل النفاق وقفة من داخل غزوة تبوك وما فيها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين ومن فتح مكة ظافرا منتصرا موفقا من الذي وضعه في موضع العز سبحانه وتعالى لكي يتبوأ مكانته كأشرف خلق الله وأحب خلق الله إلى الله. عاد إلى المدينة واستتب تقريبا أغلب أو معظم شبه جزيرة العرب ودان بالإسلام وللإسلام ولنبي الإسلام. خلاص فرد او انتشر الاسلام في بقاع الجزيرة، ومن لم يدخل بالاسلام فالله عز وجل يعني فرض عليه الجزية، وصارت اليد الاولى واليد الاقوى للمسلمين المؤمنين الصادقين. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم يتحرشون في حدود الجزيرة العربية. الروم في هذا الوقت او الدولة البيزنطية كانت مستولية على شمال الجزيرة، يعني نستطيع ان نقول ان بلاد الشام اللي قسمها الاستعمار الحديث الى دول ايه، دول اربع: الشام اللي هي سوريا، لبنان، الاردن، فلسطين، اسمها ايه الشام. فلما تقرأ عن بلاد الشام في الكتب يبقى تعرف ان ايه اربع دول. هم قسمونا بقى الى عدة دول زي ما قسموا الخليج الى عدة دويلات تمشي بالعربية مفيش 7-8 متر يقول لك بالدولة الفلانية، 10-15 متر الدولة الثانية. طب ده ما ينفعش يبقى كله دولة واحدة تحت، امال يبقى الحكام يروحوا فين؟ امال يعني ما دام انت امير وانا امير مين بقى اللي هيسرح بالحمير؟ لكن تقول لي مين الكلام ده؟ كل واحد عايز يعمل امير، قسموا الدول كل واحد يحكم له 15 واحد فكانت دولة. سبحان الله، واحنا يعني بس لو خرج صفين من اسد من الفرات يبقى دولة. سبحان الله. فالمسألة ان الاستعمار قسمنا الى شراذم. فدولة الروم، الروم دول اهل كفر ولا اهل كتاب؟ اهل كتاب. والفرس اهل كفر ولا اهل كتاب؟ عبدة النار. وكانت الفرس في مطلع الدعوة الاسلامية فارس تغلبت على الروم فاحتلت كثيرا من البلاد التي كان الروم وضع ايديهم عليها. الدولة الفارسية انتصرت على الدولة الرومانية واحتلت كثير من الدول التي نشر اجنحتها الدولة الرومانية عليها. وهنا فرح المشركون في مكة وذهبوا لأبي بكر، قالوا يا أبا بكر هؤلاء هم المجوس عبدة مخلوقات وعبدة الطاغوت كحالتنا، انتصروا على أهل الكتاب اللي بيؤمنوا بوجود الله زيكم، فكيف ينتصر أهل الكفر على أهل الإيمان لولا أن الكفر أهل الكفر دول على حق؟ اغتاظ أبو بكر زعل. الصحيح الناس الرومان دول يؤمنوا بسيدنا عيسى ولهم كتاب يؤمنوا به حتى وإن كانوا قد حرفوا، لكن يعني في مسحة من إيمان موجودة عندهم. لكن أهل فارس دول عبدة النار. فعزم أبو بكر نزلت سورة الروم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى الأرض بالنسبة للمدينة في الوقت ده كانت أدنى الأرض، يعني كان المسافة بين تركيا مثلا والمدينة المنورة قول مثلا قول 1500 كيلو. 1500 كيلو بالطيارة قد ايه؟ ساعة ونص. لكن بالنسبة للسفر كم يمكث الانسان مشيا على الاقدام بدابة كحصان او ناقة او بعير او بغل او حمار، يبقى توصل بقد ايه؟ في ادنى الارض اخر الدنيا بالنسبة لاهل المدينة. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني بتوع روما اتهزموا في بضع سنين، يعني ان شاء الله بعد ما الرومان اتهزموا من الفرس في بضع سنين، والبضع تقال من 3-9، يعني دول بضع ايام يبقى ايه 5 ايام 6 ايام 7 ايام، بضعة اشهر يبقى برضو نفس القضية 4 شهور 6 شهور كده، بضع سنين يبقى ايه برضو نفس القضية. لله الامر من قبل ومن بعد، في نهاية القضية ده يعني الرومان الفرس غلبته انتصرت عليه في بضع سنين سوف تنعدل الكفة وتصير الكرة في ملعب الرومانيين، فأهل روما أو الرومان دولة البيزنطية أهل الكتاب سوف يتغلبوا على أهل فارس. وبعدين في نهاية الامر لله الامر من قبل ومن بعد. الامر في الاول والاخر لله ولرسوله وللمؤمنين الموحدين. سيدنا ابو بكر لما نزلت الآية والصورة فرح وراح للجماعة المشركين قال لهم تراهنوني اتراهنونني على 100 ناقة ان الروم سوف تنتصر على الفرس لبضع سنين؟ قال يا عم معقولة؟ وكانت الحروب بين الروم وفارس زي الحروب الحرب العالمية يعني قوة كبرى ما تحصلش الحروب الا ايه كل عدة سنوات كبيرة. فلم يصدق المشركون ورهنوا ابا بكر. لبضع سنين انتصرت الروم على فارس والدولة البيزنطية اعادت املاكها مرة اخرى من فارس. وكان في هذا الوقت حرمت المراهنة في الاسلام فلم يأخذ ابو بكر من المشركين ما راهنه او ما راهنوه عليه او ما راهنهم عليه. يعني مسألة المراهنات بتاعت الخيل تفاهم يعني طبعا كل دي حرام. طيب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الدولة البيزنطية بتجمع حشودها على حدود الجزيرة العربية فين؟ في جنوب الاردن. جنوب الاردن عند المنطقة اللي فيها حاليا مدينة جرش. دي مدينة معروفة لغاية النهاردة في الاردن وموجودة لغاية دلوقتي. هذه المدينة كان مختصة في الزمان القديم بصناعة الدبابات والمنجنيق. مش الدبابات دبابة F-16 و-M-13 الكلام لا دبابة كانت او العرادات. العرادات والدبابات دي كانوا يعملوا بقى ازاي؟ حاجة زي انت عارف حصان الخشب بتاع الرجل النجار يعني عبارة عن هيكل خشبي وله عجل. فلما يحبوا يخترقوا الحصون الحصون دي عالية فكان اللي قاعدين في الحصون فوق يرشقوا الجيش الساحل بالايه في الميدان والحراب وممكن يقضوا عليه قبل ما هم يدخلوا. الجيش المهاجم يستخدم العرادات والدبابات فيختبئوا تحت الحاجز الخشبي الكتلة الخشبية دي ويبتدوا يجروا على العجل اللي محطوط تحت اللي ما تسمى بالدبابة او العرادة فاستهاموا النبال تيجي على ايه على الكتلة الخشبية يفاجئ الجيش المدافع بالجيش المهاجم وقد اخترق عليه الحصون. وكانت مدينة جرش الاردنية الشامية كانت مختصة بمثل هذه الصناعة فكانت يعني بلد مصدرة للسلاح. انا نفسي بقى اشوف سلاح واحد صناعة اسلامية الا المطوى ارمى الغزال والله اعلم برضو ميد ان مش عارف ايه. المهم سبحان الله مسألة خطيرة. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر ان تهاجمه او يهاجمه الجيش الرومان القوي. جيش قوي جدا دولة بيزنطية هي زي بالضبط النهاردة القوى الكبرى الموجودة في احد القوتين العظميين في العالم في هذا الوقت. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يعني اعد جيشا جرارا قوامه 30,000 مقاتل. ده اكبر جيش قاده النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرسول فتح مكة بكام؟ ب10,000 وراح حنين بكام؟ ب12,000 لكنه ذهب الى تبوك وتحت قيادته 30,000 مقاتل منهم 10,000 فارس تحت قيادة خالد بن الوليد. الثلث الجيش سلاح الايه؟ سلاح الفرسان. ده كان اقوى سلاح عند العربي في هذا الوقت. قبل الاعداد لتبوك حدث 7 امور. ال7 امور منهم خمسة امور عبارة عن سرايا بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب بعض القبائل التي كانت تريد ان تغير على حدود المدينة. الامر السادس اسلام كعب بن زهير ابن ابي سلمة واسلام كعب الاحبار واسلام عروة ابن مسعود الثقفي. مش كان الثلاثة دول يعني انا بذكرهم في الغزوات. اولا قد ترى اناسا حياة الواحد يساوي 1,000,000 واحيانا تجد ملايين لا تساوي واحدة. صح ولا لا؟ قال العربي الا ليس الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. يعني الرزية مش ان شاة تموت ولا بعير ولا فلوس تضيع. فلان واحد حر له مبادئ في الحياة يهلك او يقصى او يستبعد او يحجز او يعتقل او فيموت لموته يعني لفقده يموت خلق كثير. فهناك واحد زي ما سيدنا عمر لما ارسل اليه عمرو بن العاص وهو على حدود بابليون حصن بابليون هناك عند العريش. سيدنا عمر لما خاف على الجيش المسلم تحت قيادة عمرو بن العاص بعت رسالة وقال له في الرسالة يا عمرو ان وصلت الى العريش وفتحت الخطاب ده ارجع ان كنت عديت توكل على الله. احس عمرو ان في الرسالة شيئا فلم يفتح الرسالة الا بعد ان عبر العريش لحكمة عشان الانسان يخش مصر مبكرا، لان عمر كان خايف على الجيش المسلم اللي رايح مع عمرو 4000 جايين ايه يهددوا اكبر معقل للدولة البيزنطية الرومانية في الشرق الاوسط، اذا كان اذا جاز التعبير يعني اكبر معقل اكبر قوة كانت في هذا الوقت مصر التي ذكرت في كتاب الله 4 مرات. ولما تجد نصرة القرآن عليها فتحتين او ضمتين يبقى دي مش نصر بتاعتنا، لما تلاقي نصر عليها فتحة او كسرة على الراء يبقى دي نصر بتاعتنا لانها ممنوعة من الصرف. قال ادخلوا مصر ادخلوا ايه مصر ان شاء الله امنين، دي نصر بتاعتنا. اليس لي ملك مصر نصر بتاعتنا برا انا بلك انت يعني مصر بتاعتنا. لكن سيدنا موسى قال اليهود اهبطوا مصرا، فالخايب السفير الاسرائيلي قال اهو شفتوا اهبطوا مصرا يعني احنا لنا حق فيها تتكتب سبحان الله اهبطوا مصرا فلم نونت يبقى بلد من البلاد مش مصر بتاعتنا. انت اهبل ولا عارف حاجة في اللغة العربية لا انت ولا غير سبحان الله. فاهبطوا مصرا مش مصر بتاعتنا، مصر ما دام حط عليها تنوين يعني فتحتين ده ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف لا ينون يعني ممنوع من التنوين ممنوع من الايه من التنوين ها العالميه والتأمين ده مرض تعلم. المهم ما علينا احسن ايه واحد بيقابلك يقول لك اه شوف يا اخي هو لهم حق عندنا يا اخي شال هبطه مصر يا ابن مصر يعني بلد من البلدان خلاص بلد من البلدان، لكن مصر بتاعتنا ما يتحطش عليها لا فتحتين ولا ضمتين ولا كسرتين خلاص وحدوه. فتعالى الكعب ابن زهير ناخذ من قصته حنان الدعوة عند رسول الله، لان يعني في ناس بيدعو الناس الى رب الناس فيأسوا الناس من رحمة رب الناس في ناس كده. تعالى الكعب كعب له اخ صحابي سابق الاسلام يسمى بجير او بجير المهم والدهم زهير ابن ابي سلمى احد اصحاب المعلقات الجاهلية أحد أصحاب المعلقات السبع اللي هم كانوا كاتبينهم بماية الذهب على القباطي نوع من القماش كان بيستوردوه من مصر مصر كانت بتصدر قماش من كم سنة من 3000 سنة ويحطوها على أستار الكعبة ويكتبوا عليها الايه القصائد الشهيرة بتاعتها. زهير ده من أحد أصحاب المعلقات ما يمنيش الكلام ده كله كانوا بيدخلون في ايه في محاضرة أدب في أدب برضه بس يعني ايه يعني مش أدب في الشارع. كعب كان شاعرا ولم يشرح الله صدره للإسلام أولا فهجى رسول الله بقصيدة فأهدر النبي دمه اللي قبل كعب يقتله ومالوش دية. كعب أحس بالخوف فبجير قال أخوه بعثه قال له لو جئت لرأيت الرسول محمدا أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس وأرحم الناس فراه دخل المدينة حتى يعرفه السلام عليك يا رسول الله قال له عليك السلام قال له أئن جاءك كعب بن زهير مسلما أتقبله قال نعم قال أنا كعب وبيقض الأمام إن جالك كعب وخلاص رفع راية التسليم مسلم مسلم لله رب العالمين رسول مؤمن قال أقبله. أبو الأنصار كان عندهم غيرة على رسول الله مش هو ده اللي شدد راح عايزين نسكن فيه فتبسم الحبيب اتركوه خلاص لما دخلوا الضوء الاخضر خلاص اللي قال الرسول كان ان اعطاه الله يؤمن بعض الناس من النار بيدي تامين لواحد انه يدخل النار بل العشر المبشرين بالجنه دول ايه مش واخد تامين الهي من ان شاء الله دخل الجنه ولا ولا الرسول يقول كلام من عنده ما ينطق عن الهوى انا هو بيدي تامين يقول له انت يا فلان مش تعرف قصه ترسبوتين والراجل بتاع صكوك الغفران كان بيبيعوا صكوك الغفران في محاكم التفتيش في اوروبا وبعدين صكوك الغفران ده ايه تعالى يعمل الراجل ينال الدنيا مفيش حاجه ربنا يقول عليها حرام اللي ما يعملها ويروح للكاهن ده تعالى عملت ايه اقعد على كرسي الاعتراف دي دي دي دي يديله شويه الاعترافات الله طب تدفع قد ايه بتاع ونديك العفو يدفع بالتي احسن يديله صك مش مسكر غفران واحد ناصح ده راح للكبير بتاعهم ده اللي بقول لك ايه قال له تبتدي قال له بدك صكوك في الجنه يعني حته في الجنه بفلوس قال له انا عايز اشتري النار عجيب في حد يشتري النار؟ يا اخي انا حر بفلوس اشتري اللي عجب. لان انتم بتبيعوا ما يملكه الله حق على الناس. انا اشتري النار. ايه اللي متعلم؟ الذي اشترى منه النار. فرحات على باب البتاع بقى كل اللي جاي. رحت ايه؟ بس كنت انا نايل في الدنيا عملت وسوي. وداخل ليه؟ يعني عشان اشتري حتة في الجنة. انت خاف من ايه اصلا؟ ما اشتريتها خلاص. فقتلوه. الناس عندما تخرج الهداية من القلوب يصيرون حيوانات عجماء. والإسلام بعظمته يخاطب العقول النيرة. وما من مسلم إلا وأنا أعتبر ولو كان لا يعرف لا قراءة ولا كتابة أعتبر أعقل من أينشتاين. يعني أي إنسان مسلم واحد حتى ولا يفك الخط أعتبر أن عقله أذكى عندنا شخصيا أذكى من أعلم العلماء الذين لا يؤمنون بالله. لأن الإيمان بالله يعطي ذكاء للقلب وذكاء للعقل. لأن كفى بالعقل ذكاء أن تعرف به خالقك. إذا قمة الذكاء تستخدم العقل بتاعك ما تعرفش خالقك يبقى أنت ده كلام ما ينفعش. كعب بن زهير هجم عليه الأنصار أمنه الحبيب فقال قصيدة. أتأذن لي يا رسول الله أنا مجهز قصيدة. فضل قول. قصيدة 57 بيت. منها 37 بيت غزل. الرسول من حنانه قاعد يسمع. ودي حنان الدعوة عند رسول الله. واحد كان ممكن يقول لي يا جدع الرسول طب الكلام من الفاضل ده كله. قصيدة مشهورة في الأدب العربي بانت سعاد. بانت يعني ايه؟ مشي. مش بانت يعني اظهر وبان عليك الأمام. لا بانت في اللغة زي بسموه غراب البين. غراب البين اللي هو الايه؟ الفراق يعني. البين يعني الايه؟ الفراق. والله لو كرهت كفي مصاحبتي كما قال الشعر العربي والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت لها بيني. يعني ايدي لما ترفض مصاحبتي اطح. يقول العربي ايدي ده لما ترضاش يمشي معاها اطح. طب ربيض شوف العربي. المهم بانت سعاد قبل لا بانت سعاد فقلب اليوم مكبول متيم اثرها لم يبدى مكبول وما سعاد غداة البين ان رحلوا الا اغن غبيض الطرف مكبول. قعد يوصف في النقل اللي تروح عند سعاد. الله الله الله كلام ده قدام رسول الله عشان يثبت لنا كيف نتحمل الناس. وكل له مدخل في الدعوة. نحن ركانة لما الرسول دخل له مدخل رياضي ركانة مصارع دخلوا الرسول من باب المصارعة. مصارعني يا ركانة الله صارع. طب لو غلبتك تدخل الاسلام انا ما ادخل بس هو موثقا ان محدش يغلبه. لم يغلب ركانة احد. قال طب تعال قدام الصحابة. هوب ركانة كان في الارض اول جولة. ثاني جولة ركانة في الأرض طبعا. ثالث جولة لا لابد أن الذي يغلبني لا يغلبني إلا بقدرة الله وأشهد أنك رسول الله. فدخلوا المدخل. دخلوا هذا المدخل. أنت إيه معتز بالرياضة في القوة فالتعال نحن نفتت قوتك. الشاعر عايز يقول كلمة يقول يا إلى أن وصل إلى كلام عن بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الوكع. قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل قل من سيوف الله. سيوف الهند أعلى. سيوف الهند ده أعلى. فقال إن فعدل البيت إن الرسول لنور يصطباء به مهند من سيوف الله مسلول. فمن إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أخذ رداءه أو عباءته وألقاها على كعب بن زهير اعتبرها منحة من سيدنا الحبيب لكعب. وبعدين كان جه معاوية يشتري من كعب العباية. قال ولا بملك الدنيا كلها. ازاي يا عم؟ ده انت حتة واحد غلبان زي حالات يقول النبي انت شايف ممكن اخد الطاقية. يعني مثلا برضا يعني خلي بالك ان في يعني فيش اللي اشتغلتها راحة من غير طاقية. يعني ايه الطاقية بتاع الشيخ. فما بالك بقى بعباية سيدنا رسول الله. ها؟ ده سيدنا خالد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحلق مرة. ها؟ سيدنا خالد راح لم الشعر وغل. وعمل عليه طاقية. وكان يلبس الطاقية اثناء المعركة. طبعا المسألة مش دروشة يعني. لا مسألة محبة لرسول الله. سبحانه. هنحط ليه طيب. فاثناء معركة اليرموك وقعت القلنسوة العمامة بتاع الثالث من على راسه. بعز المعمعة. القلنسوة في الطاقية بيش. خلاص. الكثير اللي في ايدها استقاد الجيش ودواءته. لا. قلوا يدورون الغد تحت سنابك القلب. جابوا اللي بيسها. الان اطمئن قلب الفكر على الله بقى. برضو كل واحد له يعني أدخل كده. سبحان الله العظيم. الصحابة دول كانوا عينات غريبة. الرسول جمع هذا النسيج كله في نسيج واحد. فيهم القوي وفيهم اللين وفيهم الهين وفيهم البكاء وفيهم العنيف وفيهم الشديد وفيهم النصر. سبحان الله الرسول يعامل داوي يعامل داوي. واكتب كان يجلس بين اصحابه صلى الله عليه وسلم يظن كل صحابي ان الرسول لم يهتم الا به. يعني واحد اصحابه كلهم حاول يبص يكلم ده وبصله يكلم ده وبصله وبيقول لا كان بيكلمني انا كان باصص لي انا كان بيبتسم لي انا. سبحان الله من شدة حنانه وقيادته الحكيمة صلى الله عليه وسلم. هذه إيمان كعب ابن زهير وكان منافقا عن الإسلام بعد ذلك. عروة ابن مسعود الثقفي كان زعيم الطائف وضعف الطائف أتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أصحاب ملايين. جات النهاردة أهل الطائف ناس يعني جنائم بقى وعندهم ما شاء الله فأتعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة ابن مسعود جاء إلى المدينة وأعلن إسلامه وبعدين قال يا رسول الله إذن لي أن أبلغ ثقيفا قومي بالإسلام. أروح يعني رسول من عندك أبلغ الإسلام لقومي وأهلي. قال أخاف أن يؤذوك يا عروة. قال يا رسول الله إنني فيهم سيد وابن سيد لأن الرئيس بتاعهم وأبويا كان الرئيس برضه بتاعهم وهم يطيعونني والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني. يعني شدة حرص اهله عليه او قرايبه او قبيلته ده لو يوني نايم ده يصحونيه فده لما تقوم الاسلام يرفضه خلاص يا عروة. الرسول يرى ما لا يراه عروة فذهب اليه وقال يا قوم اسلموا تسلموا. ايه ده اسلم؟ قال نعم. راحت القبيلة مجتمعة عليه رحموا اعينه في الارض وعقفوا على بطنه فخرجت امعاؤه من دبره فخرجت روحه شهيدا لله. سيدنا الحبيب بلغه جبريل قال رحم الله عروة انما هو كحبيب النجار. مين حبيب النجار؟ صاحب ياسين. صاحب ايه؟ ياسين. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا. شوف الدعوة لا تقتضي منك تبعة. حد قال لك وانت جاي جامعة حد خمسة بيه؟ سبحان الله ديش تخبط على باب الكريم تاخد اي حد يخبط عليك ياخد صح ولا لا؟ خبط عليك بتاع الكهرباء يا والعياذ بالله بتاع المحضر بتاع الحج والعياذ بالله يا بتاع الاخلاء الاداري يا اخو كبير يعني سبحان الله اي حاجه عارف لو نام شوف الرؤيه واحد قال لك هات اي حاجه سبحان الله الانسان في بيت الله من لا يسالكم اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. المهم يا اخواننا اهديوا ما فيش فايده راحوا ايه وجابوا حبيب النجار وقفوا على بطنه فخرجت امعاؤه من دبره ده ما حصل لسيدنا عروه. اول ما قيل دخول الجنه هل يا ترى لما دخل الجنه قال الله يخرب بيت قومي الله منزل عليهم مصيبه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الرحم الله عروة بن مسعود ما أشبهه بحبيب النجار صاحب ياسين دعا أهله حيا وتمنى لهم الجنة ميتا يعني دعاهم للخير وهو حي لما ما أسلموش مات أنا رب يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا سلام أكرم الناس من دخل الجنة. اللهم أكرمنا يا رب دنيا عملا والآخرة جزاء يا رب العالمين. ده ايمان عروة ابن مسعود الثقفي. هكذا ايمان كعب الاحبار وهو احد احبار اليهود وكان له مكانة عند اليهود كبيرة وبايمانه اهتز اليهود في جزيرة العرب. ان انت برضو مثلا يعني لما تجد واحد فرنسي زي رجاء جارودي ده كان يعني زعيم الحزب الاشتراكي الشيوعي الفرنسي على مر سنوات طويلة فلما اسلم طبعا عمل هزة في اوروبا كلها. واحد يعمل هزة خلي بالك انت سبحان الله كان في باحث فرنسي في جامعة الشربون سنة 86 عمل رسالة دكتوراه بينفي ان هتلر حرق اليهود. قال اليهود عايزين يستعمروا المانيا ويستذلوا الشعب الالماني فقاعدين يكتبوا يقولوا هتلر ما حرقش وجاب ادلة في رسالة الدكتوراه بتاعته ان هتلر ما موتش ولا يهودي واحد. فلما ادوله شهادة الدكتوراه احتج المجلس اليهودي العالمي عارف عملوا ايه؟ سحبوا شهادة الدكتوراه من الباحث الفرنسي. هذه دولة الحرية. إلا التاريخ الحرية والإخاء والمساواة. حط عليهم ولا حرية ولا إخاء ولا مساواة. الحرية والإخاء والمساواة استعمروا إخواننا الجزائريين 130 سنة. 130 سنة نسوهم اللغة العربية. وجاء النهاردة الحكام المسلمين بينسوهم الدين. يعني فرنسا بدأت والمسلمين بيكملوا او المتمسلمين بيكملوا. اللهم انظر اخواننا هناك يا رب العالمين. نأتي لغزوة تبوك. غزوة تبوك تهمني فيها ثلاث مواقف. الموقف الاول المنافقون. الموقف الثاني الثلاثة الذين خلفوا ومسألة المسجد الضرار عشان بالمرة نتكلم عليه. المسألة الثالثة ومهمة جدا هي الخطبة العصماء التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش في تبوك وما أشبهها بخطبة حجة الوداع. يعني هي خطبة تساوي في قيمتها عند أهل السير وأهل التاريخ وأهل الحديث. خطبة حجة الوداع أخذت شهرة. الخطبة اللي تمت في غزوة تبوك للأسف ما حدش بيتعرض لها كثيرا. فأنا إن شاء الله أتعرض لها مع حضراتكم لأن أنا أرى أمامي بفضل الله عز وجل علماء فضلاء يحدثهم أخ لهم ليس بعالم وإنما متفصل على موائد العلماء. اللهم علمنا جميعا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من 30,000. كان في هذا الوقت حضراتكم في عز الحرب. فأنا مش حاسين بيها قوي دلوقتي. قدرنا كم يوم شوف سبحان الله. سبحان من يقول للشيء كنت يقول. الأسبوع اللي فات حر الأسبوع ده سبحان الله درد. الله يكون في عون اخواننا بقى اللي قاعدين يشموا هوا بره. ربنا معهم بقى ان شاء الله وكل واحد يبقى منتشي يتقل بعد كده. مش الاكل يتقل اللبس هو جاي. عشان ايه البرد. وربنا بقى يبارك في ستاتنا يعني شوف بقى الخمار بقى والنقاب والطرح شوف ازاي اللي ربنا سبحانه مدد فيهم يا سلام. وفي الصيف العرق بتاعهم في ميزان حسناتهن يوم القيامة. تفرح المحجبة وتفرح المنقبة وتفرح المخمرة. ليه لان الكرم الله عليها كبير. اما الثانية بتقافف من البرد. ولابسة ورجلها باينة ودراعتها باينة. وهتموت بس بتتجلد بتتبسم ايه. هتموت بس بتتبسم. قل موتوا بغيظكم. ايه موتوا براحتكم. احنا المهم احنا ناخد بالنا من ايه. يعني من اخواتنا اللي هم يعني ربنا يبارك فيهن ان شاء الله رب العالمين. واظن يعني احنا يوم الجمعة انا صالحتهم بكلمتين مفيش بعد كده. يستنوا اللي جاي بقى. اولا كان تجهيز الجيش لغزوة تبوك في عز الصيف. والوقت ده هو وقت الرطب في المدينة. المدينة دي مكان حدائق فتاتين. الرطب بدأت تسرح لدرجة واحد من الصحابة من الانصار دخل متجوز اثنين. خلي بالك من اللقطة دي هي جت قدرا كده ما احنا نتكلم فنعنى كلام حفظه ده مش عشق جديد بقى. فدخل والرسول بيعد الجيش بقى شمس حارقة تقريبا. لما بصيت في عند كتاب كده يعرفني التاريخ الميلادي بالقصاد الهجري بعض المراجع كده القديمه. فكان غزوة تبوك في شهر اغسطس. كنا يعني دخلت اغسطس في جبال المدينه شكلها ايه. المهم فالراجل دخل مقعد للسن الستات لبيت واحد. طبعا كان في قناعه بين الستات. دلوقتي يقول لك موجود الاثنين يا قادر يا فاجر وكلاهما شر. يعني مهم. فسبحان الله لقي الاثنين الستات كل واحدة قاعدة في العريش بتاع العريش. يعني ايه عاملة زي خص كده جوه الكناء بتاع البيت. مش واسعة بقى. عاملة خص كده جميل عاملة زي ايه. يعني استراحة خاصة لها. وقعد رش المية في الارض. وحط المية ممرده ماء اخر في الجرة اللي ذات مسام والهواء بيلقص فيها. ومحط شوية رطب في قاع الحجر. لما تحط انت رطب في مية تساعد على برودة الماء. شوف العربي بالفطرة والسليقة. دي مسألة علمية. المهم فمجرد المية وقعد في الظل وكل واحدة لابسة أبهى زينة. دخل الراجل كده بص على الأولانية وبص على الثانية. أنا رجل لا يساوي ذرة تراب يدوسه قدم رسول الله. أترك الرسول في حر الظهيرة وأمامي امرأتان حسناوان جعلهم الله حلالا لي في الظل والماء البارد. ولكن ماذا أقول لله ولرسوله يوم القيامة. راح للخلف ضر واخد عزاله وسلاحه فهو عليكم راح ايه توكل على الله إلى الله وإلى رسول الله. الإيمان يا أخي غريب. الإيمان واحد تاني يقولك يا عم انت مش حاربت قبل كده. مش انت حضرت 56 وتهزمنا. حضرت 67 وتهزمنا. حضرنا يعني لازم تحضر 73 يعني. لا اله الا الله. المسألة شوف الصحابة الايمان بيعمل ايه في القلوب. الايمان اصنع المستحيل. تلاقي الولد يعني عنيف لأول ما يلاقي للجمع ويهدي هدي واطاع واستمع. نفس الاب يستغرب يقول له حصل له ايه غريب الولد. سبحان الله. اللهم اهدي ابناءنا وبناتنا يا رب العالمين. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام وفي هذه الاونه كانت الرطب بتاعه المدينه طرحت اقل كميه منذ هجره الرسول اليه. يعني اذا في ايه حاله من الكساد الاقتصادي في مدينه رسول الله، مفيش رواج، يعني مفيش حاله من الايه من سيوله في المال. فالرسول امر ان اللي يروح معاه تبوك ياتي جاهزا، لانه ما عندوش المقدره ان يجهز حد، لان الجيش المسلم في زمن رسول الله ما كانش له مرتبات، مش واخد مرتب، ده بالعكس ده العسكري بيصرف قوه على روحه وعلى الجيش، يعني يجيب سيفه وفرسه والاكل بتاع الفرس والبتاع اللي ياخد فيها ميه والنبال والحراب والدرقه والخوذه واللبس، يعني كل ده ايه تكلفه شخصيه منه هو. يعني العسكري المسلم من الصحابه كان بيجهز روحه وما بياخدش ايه مرتب الا اذا انتصر ياخد من الغنيمه، ما فيش غير كده. فماذا يصنع؟ طب العدد ده كله ما هو مش قادر. فانتدب الرسول اغنياء المسلمين، وده اللي دايما بركز عليه، بقول يا ريت اصحاب الملايين في المسلمين يعني ملايين وينفقوا المال فيما يرضي الله. سيدنا عثمان قال يا رسول الله علي تجهيز ثلث الجيش، فانت واحد بيجهز ثلث جيش، يعني جيش 30,000. سيدنا عثمان قال علي 10,000، يعمل ايه؟ يجيب الخيول، الخيول والنوق والابل والبغال وما عليها والسلاح، حتى قال الصحابه جاء عثمان بحبال الركايا، الركايا اللي هي القرب اللي بيشيلوا بها الميه، فجاب لهم القربه والحبل اللي بيربطوا بيه فم القربه بتاع الميه، يعني من الالف الى الياء، يعني يقول لك فروم ايه تو زد كله. سيدنا عثمان ثلث الجيش، ويسمى هذا الجيش بجيش العسره، جيش ليه عسره، والرسول هيسيب المدينه ويصير ما يقرب من 900 كيلو في عز الظهيره في حر اغسطس، لك ان تتخيل. وجاء ابو بكر بماله كله، هذه كل اللي عندي يا رسول الله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 اوقية من ذهب، يعني 200 سبيكة ذهب استطاعت ان تجهز 4,000 جندي. فنقول حد انفاق، هذا الانفاق في سبيل الله، انفاق في سبيل الله سبحان الله. مش الامير الخليجي اللي اشترى الحصان من المزاد السنة اللي قبل اللي فاتت ب7 مليون دولار، 7 مليون دولار، سفيه ولا مش سفيه؟ لا اله الا الله. في ناس بقى جاية عايزه تروح مع رسول الله، طيب يا جماعه فين العده، فين السلاح، فين الفرس، فين؟ لان ما نقدرش ان الواحد يمشي على رجليه، يمشي 900 كيلو، حد يمشي 900 كيلو؟ لكن هنشوف في ناس مشي، نشوف في ناس في هذه الغدوه مشي. امال ايه؟ امال هم خدوا الجنه كده هم قاعدين على، لا لا، هم اخذوها بايه؟ بجهاد، بجهاد نفس، سابوا عيالهم يا مؤمن انت عشان تيجي ساعه المسجد مراتك ما تكونش ملتزمه قوي، يعني خلاص كل اثنين حبك الدين قوي عندك، ما حضرت قبل كده، اقعد مع اهلك يا راجل شويه، ما هو دين برضه. كل اللي ضحك سمع الكلمه دي قبل كده، هذا كله سمع، سمعنا واطعنا. المهم ففي بقى ناس غلابه جاي عايز يروح يحارب، انت معهوش منين؟ منين؟ الرسول يقول لهم لا اجد ما احملكم عليه، انا اجيب لكم ايه؟ انصرفوا من عند رسول الله وترى اعينهم تفيض من الدم الا يجدوا ما ينفقون. يا سلام، حزان يقول يعني مش قادرين نصر، مش قادرين نجيب، مش قادرين نجهز، يا سلام، يرجعوا في حاله من البكاء. المهم هناك البكاؤون السبعه من البكائين من فقراء الانصار ومن فقراء المسلمين، فضلوا يعيطوا ويبكوا طيلة سفر رسول الله الى ان عاد، لانهم زعلانين انهم ما شاركوش اخوانهم في الغزو. فالرسول عشان يطمئنهم يقول ان يا ابا بكر ان معنا اناسا لهم نفس ثوابنا، ما خطونا خطوه ولا حللنا منزلا الا واجروا كما اجرنا، وما خرجوا من المدينه انهم البكاؤون السبعه. عشان برضو الرسول يطمئنهم لو انتوا خدتوا نفس الثواب، لان نيتكم ايه؟ صادقه. النيه بتاعتكم صادقه. في أربعة من أجلاء الصحابة تخلفوا، مفيش عود، كعب بن مالك، بلال بن أمية، مرارة أبو خيثمة. أبو خيثمة جه نفسه وجري بعد الجيش ما فصل حصل الجيش وراح معه. كانوا ثلاثة. الثلاثة دول كانوا من أصدق الصحابة. لكن الشيطان ده برضو إيه؟ لما تلاقي ابنك غلط غلطة، أنت غلطت غلطة، مراتك غلطت غلطة، الصحابة أيضا بشر تجري عليهم أحكام البشرية. فليس هناك معصوم من الخطأ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بتتعالج لما تلاقي ابنك غلط مرة أو اثنين أو ثلاثة أو بنتك أو مرة. لا لا لا، يعني كن غفارا كما رب العباد هو غفار. فهؤلاء ثلاثة لنا وقفة معهم لسه لما نرجع لهم. تعال بقى للجناح بتاع المنافقين. اللهم سلمنا من النفاق وأهله يا رب. كان النفاق في المدينة تحت قيادة اثنين، عبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله شريك بن الأخنس. كان دول أكبر اثنين منافقين في المدينة، وتحتهم يندرج جميع المنافقين اللي موجودين. عبد الله بن أبي خرج بالجيش، وبعدين أصاب الله الرجل الثاني الجد بن قيس، اسمه كده الجد، وما كانش جد ولا حاجة، كان جدا في النفاق والعياذ بالله، الجد بن قيس. فعبد الله بن أبي خرج بمجموعة من قبيلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ما وصلوا عند أبيار علي على بعد تقريبا 12 كيلو من المدينة، فقال ما لنا وبني الأصفر من طاقة، بني الأصفر اللي هم مين؟ الروم، يعني أنهم بيض وصول يعني كده، يعني ما نقدرش نحاربهم، قل يعني مش أي كلام، راح راجع بجزء من الجيش. فرح الرسول لرجوعه، ليه؟ لأن اللي كانوا هيحاربوا معاه دول شكلهم إيه؟ أهل النفاق، يجوا تحت الجد. لذلك قال علي لابنه الحسن يا بني، أصل المنافق ده فاجر، لا تصاحب الفاجر ولا البخيل. ليه؟ قال ليه أبدا؟ قال له لأن الفاجر والبخيل يبيعانك بلقمة. الفاجر يا جماعة اللي بيربطوا في الانتخابات، عايز يربط في الانتخابات، عارف كده؟ يا جماعة كلهم غير يربطوا مع بعض، النية مش صادقة، يجي يبيعوا في الانتخاب بصوت لأنه مش صادق النية، والبخيل يجي تحت الجد أول ما يلاقي القرش هيطلع أنا مش فاضي، ما عنديش ليه؟ انه بخيل يخاف على الاسم، عض قلبي ولا تعض رغيب. ده نبدأه في الحياة، نبدأه في الحياة اللي عنده، يعني كما قلت لكم من قبل، يمسك الجنيه يقوله كم تعدت من التنقل من يد الى يد، وكم يحزنني تعبك هذا، ادخل هنا قبرك لن ترى النور مرة اخرى. بينزل هذا الشاب، ولكن لا يكون المؤمن بخيلا أبدا، لأن المؤمن كريم كريم، لأنه متخلق بأخلاق الله كرم، متخلق بأخلاق رسول الله، كان أجود من الريح المرسلة. شفت أنت في حنين لما الرجل العربي قال هذه غنم كلها بين جبلين، أتحب أن يكون لك؟ قال لا أحب. قال له هي لك. الرجل رجع أتريد زعيم القبيلة، قال اذهبوا فأسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أو الفاقة. إذا قال له إيه؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. طلع وربنا يعوض عليه، أنفق ينفق عليك. سيدنا بلال فاكر أنت لما جاء ساعة العيد، فجاء قال لمراته عندناش خروف مين؟ فلا تيجي بيتنطف كده، تعال ادعي الدين. فراح في صلاة الظهر الرسول بيسأل الصحابة من ضحى اليوم؟ الرسول عزيز راح فرطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العيد، عيد الأضحى، كان يذبح دائما خروفين، خروف عن أهلي وخروف عن أمتي، عشان لما ذبحش الرسول ذبح له. شوف حنان رسول الله عليه، شايل همنا من 1500 سنة، سبحان الله، ما يقدرش يجي يوم ده من الذبح. قال رسول الله أنت أبو بكر أنا ذبحت كذا، وعمر وأنا سواه، فأنت يا بلال الله يا رسول الله لم أجد إلا بيك أن يؤذن لنا ذبحته، هل أمؤذن يضحي بمؤذن؟ ده كلام برضه يا راجل دخل نفسك. وكان تلميذ أبي حنيفة لما عينوه قاضي للقضاء، فالقاضي كان في زمان استقلال القضاء، فالقاضي صباح الصبح قال لمراته كان عندناش خروف للتحف، أنا بقى قاضي القضاء وماش عندي خروف للتحف، الناس حتى تقول علينا ايه؟ طب نعمل ايه؟ قال والله احنا نعمل زي الصحابي تحت من الصحابي ده، انت ايه من تابع التابعين، تابع تابع تابع التابعين، نضحي زي بلال ما ضحى بالديك اللي عندنا. لما امسك الديك قعد ينط على بيت الجيران، ينادوا على الجيران ايه امسك نط على الجيران التاني. الامر انتشر في المدينه، قاضي القضاء كان عايز يضحي بالايه؟ بالديك. هو هيصلي صلاه العيد بالناس، كل جار يبلغ ان قبل القبض ما عندوش يروح بعد له خروف بعد له خروف بعد له خروف، فرجع ليه بالبيت 11 خروف. قال والله ان دي كان ان اسماعيل فدي بكبش واحد ودي كنا فدي باحد عشر كبشا. ايه ده دي غالي قوي. حتى النكت بتاعتهم لطيفه وظريفه سبحان الله، وكان يعني مش كشرين ده بعض الناس انت فاهم وانا فاهم. كان النبي بسام المحيا والصحابه كذلك، لكن ساعه الجد كانوا كما قال فيهم الواصف رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على معلمهم ومعلمنا عليه الصلاه والسلام. الجد بن قيس الزعيم الثاني للمنافقين، الرسول عايز يستميله، قال له يا جد يا ابن عبد قيس. قال له نعم. قال له يعني الا تخرج معنا هذا العام؟ كل غزوه تتعلل بسبب انا مش عارف ايه انا مش عارف ايه انا مش عارف ايه، ما تيجي تخرج معنا لعلك تحتقب من بنات الاصفر، يمكن نغلب وتأثر لك واحدة من الروميات الشقر يعني تبقى تاخدها سرية عندك. الرسول بيفتح معاه باب يعني للترصد، لكن هو كان سيء الملكة طويل اللسان. قال يا رسول الله إن أهلي يعلمون عدم صبري على النساء، فربما إذا رأيت بنات الأصفر لا أصبر عليهن. الرسول يعتبر هذا يعني ده كلام أذى، يعني الرسول ما يحبش يسمع كلام ده، الرسول بيتبسط معاه. انت بتقيل ادبك ليه؟ فله ابن صالح اسمه عبد الله، زي بالضبط ابن عبد الله بن ابي سلول كان برضه اسمه ايه؟ اسمه سيدنا عبد الله، وكان رجلا صادق الايمان. سبحان الله صادق، وكان بيقول للرسول يا رسول الله دعني اقتله. على ابوه يعني. لا نفس عبد الله برضه يعني وقف امام ابيه فقال له كيف ترد هذا على رسول الله؟ ازاي يا ابي؟ تقول الكلام السيد ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ان رسولك يقول، اول رسولك يقول يعني امال هو ايه؟ الاب يقول لابنه ان رسولك يقول، امال هو بالنسبه له ايه؟ النفاق واضح اهو ولا تعرف انه في لحن الخوف. فاغلظ عبد الله لابيه في الكلام، فما كان من ابيه الا ان قلع حذاءه وضرب عبد الله في وجهه، فصبر الابن البر على اذى ابيه. سبحان الله، برضه عشان تري ان الانسان شوف الاب منافق ودعم للمنافقين وبيخط في رسول الله وبيسيء الادب، وابنه صدق الله كان رغم ذلك لم يرد الابن عليه رغم انحراف الاب. كلام لاولادنا حتى وان كان الاب منحرفا، فحتى النصيحه تكون في حدود، النصيحه تبقى لها حدود لها مواصفات. الاب والام يختلفوا في نصيحتنا لهم عن ابننا، ابني انهره لكن ابويا وامي ما باش، لابد من الايه؟ من النصيحه بهدوء. طيب، واصل الجيش مسيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 900 كيلو، واستراح النبي في خلال 900 كيلو تقريبا 25 مرة. وفي هذه المرة ظل مأموما، وهذه الأول مرة، خلف أحد الصحابة يتفقد الجيش صلاة الصبح أو شكت الشمس أن تشرق. الجيش قال عبد الرحمن بن عوف خش صلي بيها، دخل عبد الرحمن بن عوف فصلى بالجيش، لحق الرسول الصلاة، فأشار الصحابة لعبد الرحمن بن عوف أن يتنحى، معقول ده يا عبد الرحمن؟ فأشار الرسول إليه أن إيه؟ أن أكمل صلاتك، فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فبعد أن لحق في الصلاة إيه في الركعة الثانية، فلما أتم عبد الرحمن بن عوف الصلاة أقام الرسول فأكمل صلاة، صلى الركعة الباقية، ثم قال: ما من نبي قبل أن يموت إلا ويصلي مأموما خلف رجل صالح من أمته. يا بختك يا ابن عوف. شوف يا شوف، هو كمان بيدي نشان، نعمل نشان ده اعلى ايه من الطبقه الاولى. الطبقه الاولى مين يا استاذ؟ للطبقات الكبرى، ها الطبقه العليا. ما ليه بيقول ما من نبي قبل ان يموت الا ويصلي ماموما خلف رجل صالح من الصحابه. اسمع شهاده ثانيه في اثنين من الصحابه. حصل بالليل قبل اخر مرحله، خلاص فاضل 10 15 كيلو على تبوك، حصل ظهر مفاجئ في الجيش، حد عمل حركه عنيفه فالناس فكروا ان الروم هجموا، فكل قام الى سلاحه سريعا، واللي اتعور واللي خبط الفرس بتاعه يعني حصلت دربكه. قال عمر: فخرجت فوجدت حذيفه بن اليمان جالسا على خباء رسول الله. حارس على ايه؟ سيدنا عمر رزين. قال: لاجلسن بجوار حذيفه، انه نعم الرجل الصالح. معقول حذيفه يكون في خطر ويقعد كده؟ انا قعدت جنبه لغايه ما اشوف الامور ايه. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: السكينه السكينه، الا صنعتما ما صنع الرجلان الصالحان هذا؟ انت يرجع عقل ورزقانك كده زي عمر وحذيفه بن اليمان بيدي يوسع ماشيين كده سبحان الله. يجي في قياده الجيش يروح مد الرايه العظمى اكبر رايه لابي بكر الصديق يبقى ده ايه؟ رئيس الاركان صح ولا لا؟ يدي الرايه نمره 2 لاسيد بن الحضيف اللي هو ايه؟ ده قائد مثلا اللي بعديه خلي بالك انت؟ رئيس العمليات ما يتبعك يا سيدي رئيس العمليات سميها انت مشيت بقى الثالثة لمين؟ للزبير بن العوام. الرابعة لمين؟ لسعد ابن عبادة زعيم الأنصار. في رأيات أخرى كانت مع أسيد بن الحضير وخلافه. المهم أبقى على المدينة عتاب بن أسيد الغفاري وده كان من قبيلة الغفار مش من المدينة خلاه أمير على المدينة. قال يا علي بن أبي طالب اخلفني في أهلي وأهلك. خليك يعني خلي بالك من أهل وأهلك لغاية مرة. المنافقين في المدينة؟ لقد قال محمد عليا الرسول كره علي. شوف مش عادي تعال عامل زي الصحافة عندنا مصفار يا رب اي خبر او اي معلومة عني في صحيفة قلتها على الثاني انا مقولتش حاجة طلقت الصحافة ثلاثة لا رجعة لي فيها عشان اي كلام يتقري انا ما قلتش اي حاجة لا يمين ولا يمين سيدنا علي زهد والله حاجة خوف صحيح طب هو بقاني ليه صحيح شوف الشفاء له مداخل شوف اثروا عليه عين ما خلاص ده عم لو انت حبيبه صحيح كان قدك طب ما واخد ابو بكر معاه واخد عثمان واخد عمر مش معنى انت يعمل شغل النفاق شوف التفائل لان علي فيري صح يا رسول الله اقليتني قال لي يا علي هو مالوش حصل ايه لا يغرنك ما سمعت من هؤلاء الا تريد ان تكون مني كهارون بالنسبة لموسى ايه ده بقى قولوا طب انتوا بقى اسكتوا اخلفني في اهلي واهلك لان ايه المباهله اللي كان اللي لما نزلت الايه قلت يا اهل وكده تعالوا ندعو ابنائنا وابنائنا ونساءنا ونساءنا وانفسنا وانفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله فسيدنا الحليم راح واخذ سيدنا علي والسيده فاطمه والحسن والحسين وجعفر ادي اهله طلعتوا بقى اللي عندكم تعالوا ندعي نخلي لعنة الله على الظالمين فرفض اهل الكتاب المباهلة لأنهم علموا أن اللعنة سوف تنزل عليهم هم. طيب نعود إلى تبوك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد رحلة مضنية طويلة. اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول مرحلة أن أبا ذر غير موجود. حزن الرسول حزن شديد. أبو ذر إيه اللي خلفه؟ علماء من المخلفين. شوية منافقين كانوا لسه في الجيش. تخلف أبو ذر. وهم نفسهم في مصيبة ويشبعوا فيها مندبة بعد وصلوا تبوك واستريحوا وجدوا سوادا قادما حاجة كده بتثير تراب قال الرسول كن أبا ذر إن شاء الله بعد شوية طلع عليهم أبو ذر يكاد يهلك من العطش أدار الجمل بتاعه كان تعبان وبعدين نام في السكة رأت الجمل في الخط سيدنا أبو ذر يعمل ايه قعد ثلاث أيام جنب الجمل يا جمل قوم يا جمل دي مسألة صعبة أوي. قال فهلك البعير مني يا رسول الله في أول مرحلة فجئتك ماشيا على قدمي في الصحراء حتى تهرأت نعلاي وقدماي قال ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده مشان من مركزة يشيل في تبوك رحم الله أبا ذر يمشي واحد أو مشي واحد ويموت واحد جي في الربزة وحصل أنه يعني خرج على عثمان وقال له في غلط كذا وكذا فقال له طب ممكن تأذن لي أخذ يعني أنا في روحي أستقيم من الحياة الاجتماعية وقعد في الربزة قال له عثمان فمات هناك واحدة فرأيه ابن مسعود فقال رحم الله أبا ذر مشى وحده وقد رأيناه مات وحده وقد رأيناه وسوف نراه يبعث كإبراهيم الخليل أمة واحدة فإن جبريل ماشي أبو ذر جنب الحبيب كده قال له يا رسول الله سيدنا جبريل أقرأ أبا ذر منا السلام قال له أوتعرفهم يا جبريل قلت تعرفهم من ذات صاحبي أنا قلت تعرفهم من قال نحن في طرقات السماء أعرف بأبي ذر منكم في طرقات المدينة سلام معروف أول درجات مشهور أول درجات فوق قال منا ليه قال لكثرة قوله لا إله إلا الله بس إيه لا إله إلا الله من قلبي ولسان أبي ذر من قبله سيد عمر قال له الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين هذا عمر صح ولا لا ما هي الفتحة ولا الفتحة اتغيرت؟ الصورة محددة. لكن فين الايد؟ فين اين اليد الطاهرة؟ واين اللسان النقي؟ واين القلب؟ سبحان الله. وصل النبي الى تبوك كانت المفاجأة. لم يجد جحافل الروم الاربعين الف او الخمسين الف التي سمع عنها. الروم بعد رقل مجهز الجيش وبدأ يحشده على حدود جزيرة العرب جنوب ارض الشام، قال في جنوده ان محمدا على حق، ولو حاربنا لهزمنا، فيجب ان ننسحب من ارض المعركة. فعاد ادراجه خائفا وامنت جميع القبائل العربية الرسول في اما في اسلام او في صلح، يعني يعتبر نصر بدون حرب. هناك في تبوك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة جميلة جدا، الخطبة دي لان فيها معاني عظيمة عظيمة من المعصوم الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. تعالوا معنا لنرى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله طبعا، واوثق العرى كلمة التقوى. كما العروة الايه؟ الوثقة. العروة الوثقة، العقدة التي لا تنحل. وخير الملل ملة ابراهيم، وسمكم الايه؟ المسلمين من قبل. انا مش عايز اسماء غير الاسلام، بس انا صوفي وانا منوفي وانا مش عارف، لا انا لا عايز اصوف ولا منوفي، انا مسلم، انا مسلم. هو سماكم المسلمين من قبل، ورضيت لكم الاسلام دينا. دينا بلاش نقول جماعة اسلامية، كلنا جماعة اسلامية صح ولا لا؟ كلنا جماعة المسلمين طبعا. فانا بتقول جماعة ازاي احنا يعني كل، بس ايه بلاش العناوين، لنندرج جميعا تحت عنوان الاسلام. الاسلام يعمنا خلاص، يبقى مسلمين. اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام. خير الملل ملة ابراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تألفش انت اوراد من عندك. ايه يا عم اللي فيه لك ده؟ يقول لك ده مغلق مفتاح المفاتيح. ايه مفتاح المفاتيح يا عم ده؟ ده بقى واحد تحت ورينا ولا ايه؟ ايه مفتاح المفاتيح ده؟ يقول لك ده، يقول لك مش عارف كاف عين صاد يا مش عارف ايه، وكلام غريب لا معنى له. بعد ما يجيب شويه حروف من القران كده يروح داخل لك في معمعه غريبه. ايه يا ابني جبت منين الكلام؟ لا لا لا، هي خدها زي ما هي كده. لا، الاسلام ما فيهوش اسرار، يا بكتاب الله يا بكلام رسول الله. اما تالف لي كلام وتقول لي كده سبحان الله ما ينفعش. الورد العظيم كتاب الله، اعظم ورد كتاب الله، واذكار الصباح والمساء الوارده على لسان رسول الله. واشرف الحديث ذكر الله طبعا، واحسن القصص هذا القران. قال اهل العلم لو اقسم رجل على زوجته ان تكون طالقا ان لم يقص عليها احسن القصص، فقص عليها قصه غير قصه يوسف، صارت زوجته طالقا. ان احسن القصص القصص اللي في كتاب الله، وبالذات قصه يوسف. ربنا قال فاولئك نحن نقص عليك. لو واحد قال قصه غلط وهو حالف يجب ان يكفر عن يمينه. خطير الكلام ده. واحسن القصص هذا القران، وخير الامور عواقبها. صح. الاعمال بايه؟ بخواتيمها، خواتيمها. وشر الامور محدثاتها. واحسن الهدي هدي الانبياء. واشرف القتل قتل الشهداء. تمام. واعمى الضلاله، اسوأ نوع من الضلاله، الضلاله بعد الهدى. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. لو واحد بيصلي وبيصوم وبيحضر دروس علم وبيستقيم وبيعيط، تلاقي قلبه بقى جامد ودخل في الدنيا وقعد مع بتوع الدنيا، وقعد الشيطان يقول له لا العالم ده ما ينفعش، والعالم التفرتاني ما ينفعش، ولا زي شويه ستات عاملين دروس. يقول لك ما فيش عالم في مصر حد يسمع له. ما انتوا بتسمعوا لمين؟ لا، يا اما نسمع للعلماء الفلانيين، يا اما احنا نعلم بعض. اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيه الكلاب. فالمصيبه ان بقى جاهل يعلم جاهل، يطلع ايه؟ يطلعه جاهل كبير صغير او جاهل اجهل. ليه يا ست العلماء مصر مش عاجبينك ليه؟ لا، الشيخ الفلاني اباح التلفزيون، والشيخ التركاني بيطلع في التلفزيون، والشيخ العلاني سلم على مش عارف مين، والشيخ لا. يا اتقوا الله في اعراض العلماء، ده لحمهم مر ومش حلو. لكن سبحان الله عرض المسلم غالي، وبالتالي عرض العلماء عيب. لما احنا بقى نفقد الثقه في علمائنا مين ياخذ بايدينا؟ ها؟ ده سبحان الله العلماء كما ورد في الاثر لا يستغنى عنهم لا في الدنيا ولا في الاخره. هل في الجنه قال يقول له اطلب عبد الله، يفضل يطلب يطلب لغايه ما يجيب اخر طلبات له، ما عندوش غير كده. لا اطلب عبد الله، ما عنديش ده. اسال عالمك يدلك على ما تطلب من رب العباد. ويقول الله للعلماء العاملين يوم القيامه: اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب، ادخلوهم الجنه، ما وضعت فيكم علمي الا وقد عزمت ان اغفر لكم. بس المهم ايه؟ يعمل بما يعمل. بس مصيبته كبيره بقى، مصيبته اكبر من العادي، يعني ثوابه اقوى، لكن مصيبته بتلتله. ان زل العالم زل بزلته عالم. لو بس مالكش دعوه، حط انت فلوسك في البنك وحطها في رقبتي يا ابني. رقبتك هتشيل مين ولا مين؟ رقبتك تعبانه والله، ما تشيل واحد، انت شلت هتشيل روحك. المهم اعمى الضلاله، الضلاله بعد الهدى، نعوذ بالله من الضلاله بعد الهدى. مش الرسول في غزوه الخندق بصوا على واحد قاعد ومستعد بالسلاح يعني يا سلام نعم المجاهد. نظر الرسول اليه قال: هو من اهل النار. المهم الرجل جاله سهل فآلمه الألم، فلم يحتمل مرارة الألم فجز شرايينه بسيفه فمات منتحرا، فصدقت فيه نبوءة رسول الله. المهم الأمور بخواتمها. إذا تبص تلاقي واحدة كويسة نقابة ولا اتحجبت بعد شوية، زهقت من الحجاب، جوزها طلع أي كلام، فبدأت إيه؟ بقى بقول لك ايه بقى؟ ولا تقول لي ملتحي، ولا تقول لي ما ماما وما بقى انا اهو هذه المعامله. طب وانت مالك؟ انت اتحجبت له ولا اتحجبت لله؟ اعتبارا بامر الله ولا اعتبارا بامر جوزك؟ لا اعتبارا بامر الله. انت كنت بتحول رضا الله ولا رضا الزوج؟ لا رضا الله. فيروح شايله الضلاله بعد الهدى. وخير الاعمال ما نفع، وخير الهدي ما اتبع. طبعا وشر العمى عمى القلب. يا سلام يا حبيب الله، مسألة مش سبحان الله العظيم. شر العمى عمى القلب. واليد العليا خير من اليد السفلى، خطبة جامعة. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الله، اللي يقل بس يفيد أحسن من لما يقل ويطغيه. ما قل وكفى خير مما كثر وإيه وألهى. بفضل الله ربنا بيديك اللي ستره. لا من قبل صلاه العصر تطلع من شغلك تيجي على الجامع تقعد عايز تلحق مكان عشان تسعى الدرس. لو انت راجل اعمال وعايز تطمئن الساعه 7 وربع على بورصه طوكيو قفلت على قد ايه بالظبط بالين للدولار، تيجي تبص في وش الشيخ عمر؟ طب انت تكسب منه ايه؟ لكن الين يخليه يون بعيد عن الدهب. لكن انت الحمد لله رب العالمين عد غنمك يا جحا. قال واحده ايه؟ ما واحده نايمه. قال ما تقول لنا يا شيخ، مش انا حكيت لك قصه يوسف الاسبوع اللي فات عندك وقلت لك تفاصيلها وانا معزوم باكل عندك وفضلت احكي لك لغايه ما اكلت الاكل كله؟ ما تحكي لي انت بقى. لا بس كان ولد صغير وضاع وابوه لقيه. ده فضيل للرغي والكلام، اديني ايجاز. انت لو من رجال الاعمال ورب، مش معنى كده احنا بنشتم رجال الاعمال، لا ربنا يبارك فيهم برضه، ما هم سادين ثغره اخرى، بس برضه راجل العمل ما يسيبش روحه، مش ما يجيب الجامع من الجمعه للجمعه، لا ده ما يكفيش لشحن القلب. لا لازم القلب يتشحن. ده احنا بره المسجد الدلاوي. والله تلاقيك شتى في الشغل كله، فانت عايز عين تقوي نفسك. عامل زي الولد الصغير اللي مش واخد ايه؟ مش واخد المصر بتاع المناعه. فده جسمه ضعيف، اي ميكروب يهجم عليه يفتك بالجسد، لكن القلب المضيء بنور الله لا يستطيع الشيطان ان يهزمه. اللهم امر قلوبنا بالايمان بك يا رب العالمين. وشر الامور المعذره، شر الامور المعذره يعني تعمل الغلط انت تضطر ايه؟ تعتذر. وده قالوا ايه؟ اياك وما يعتذر منه. ما تعملش حاجه وبعدين تغلط، وبعدين اسفك بيبقى شكل وحش قوي. معلش المره دي طيب، وبكره معلش المره دي، ومعلش المره دي، وبعدين. وشر الامور المعذره حين يحضر الموت. يجي ساعتها يقول يا رب ده انا ما كنتش بصلي، لان بصراحه كانوا بيحطوا اللي بيصلوا في الكشوف. يا رب ده انا ما كنتش بصلي بصراحه، لان الشيخ كان دمه تقيل على قلبي، قاعد يقول لي كل حاجه حرام حرام على لغايه ما حرم علينا عيشتنا. هو قال الراجل ليه حاجه حلال وما قالش حلال؟ الله، هو يعني الدين يوسف اقول لك خلي مراتك تطلع متبرجه وبنتك تروح للجامعه ولابسه بنطلون استريتش ولا مش جايب بتاع الكلام اللي ما يجيبش كاميرا ده؟ هو ده الدين يوسف؟ الحرام حرام والحلال حلال. وان ابكي فتضحك يوم القيامه خير من ان اضحكك فتبكي يوم القيامه. المهم لسه بنقول الامور بخواتمها. شر الامور المعذره حين يحضر الموت، وشر الندامه يوم القيامه. ليه؟ لان لا ينفع الايه؟ ولا تساعة من دمي ولا تساعة من دمي. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا فرأوا الأولئك وبعدين قال ورأوا العدو وتقطعت فيهم الأسباب. وبعدين هم قاعدوا يرموا التهم على بعض, هم يرموا على الشيطان. الشيطان يقول لهم انا بقى ما كانش لي, ما فيش سلطان علي اليوم, ما في الا نوع من سلطان ولا غير, ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم, ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي, اني كفرت بما اشركتموني من قبل. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب, اسباب الاستغفار والتوبه والهدايه والاستقامه تقطعت ولت خلاص. ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا نزرا, إلا قليلا يعني, بسميرة في التوبة إيه؟ يأتون الصلاة إلا وهم إيه؟ كسالى, من علامات النفاق. عايز تعرف يعني منافق؟ اللي يصلي العشاء والفجر في بيته يبقى من المنافقين. قلت يا لطيف, كم مليون منافق؟ تضحك على إيه؟ بس دي تعالى والله بدع. البشر المشائين في الظلمات هم المشاؤون في نور الله يوم القيامة. لو علم الناس ما في العتمة العشاء والفجر يعني لأتوها حبوا حبوا. هو عشان طالب الحديث أو نقول الصلاة خير من نمو لصدقت وبررت يا رسول الله. ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب, أعظم المصائب. وخير الغنى غنى النفس, وخير الزاد التقوى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما معنى التقوى؟ لا تعرفين تعرف احنا حافظين التعريفين. التعريف الاول الخوف من الجليل, العمل بالتنزيل, الرضا بالقليل, الاستدلال يوم الرحيم. التقوى التعريف الثاني الا يجدك رب العباد حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. واضح لي؟ وخير ما ألقي في القلب اليقين. اللهم ألق اليقين في قلوبنا. والارتياب شك يعني من الكفر. يرتب في مراته ومراته ترتب فيه ويرتب في عياله ويشك في صاحب العمل وصاحب العمل يشك فيه وهو يشك في الإيمان والشك يدخل في حياته. لا. قال صلى الله عليه وسلم إذا شككت فلا تحقق. يعني لما تشك ما تقعدش تدور بقى وتنكش في الأخبار. سيدنا الحبيب قام لابس فجأة ليه؟ راح خارج. السيدة عائشة حست راحت قايمة, قالت راح فين؟ الشيطان قال لها أكيد رايح عند واحدة من النساء. راحت لابسة وخارجة وراه. وجدته راح تجاه البقيع. فراح قاعد عند البقيع وبكى بكاء مرا. ترك خبر ظلمت الرسول, راح يراجع جرجس قبل ما يجي. هي رجعت من هنا هو كان وراها. هي لسه يحبسها النفس لسه بإيه؟ بتنهج. عرف. فتبسم وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله يا عائشة. فكرت يعني أن يعني ربنا والرسول يظلموك. قالت تعفو عنا يا رسول الله. طلب المغفرة. لكن يا ست فرش طي أم المؤمنين يعني سبحان الله وكانت تغار عليه. ودي صفة طبيعية بس ما تفرقش عن حدودها. تفرقش عن حدودها. مش مثلا بينادي على زميلته في الشغل وهو نايم. نايم. الملف. الملف يا زكية. وليس لف من فوق السرير عين غلبان. الغيرة بس بتنوانا. والرجل يغار على زوجته بس مشوكش. كان سيدنا علي يغار على فاطمة. يغار حتى من عود السواك. عود الأراس. شوف. كان يدخل يدخل لأعلى مسك عود الأراس. يقول له أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ أيضاً أنا أشوفك يا راجل أنت؟ لو كنت أهلاً للقتال قتلتك. لو أنت يعني سبحان الله بس أنت عود رحت ولا غيب. لكن شوف الغيرة بيغير على أسنان السيدة فاطمة ويرش عورة من العود. مش يطلع براته مش محجبة ولما نقول له أنت ديوب يزعل. طب تزعل ليه؟ اللي ده يجزع صح الله كده ليه؟ والنياحة من عمل الجاهلية. النياحة طبعا وص مراتك وص بناتك انت في الوصية حدش يصوت عليا. والغلول من جمر جهنم. الغلول اللي هو اللي بيسرع حاجة من المال العام. ومن ايه؟ يا ومن يغلل ها؟ يأتي بما غل يوم القيامة. والعياذ بالله رب العالمين. في شيب على رأسه بالإسلام فوق الصراط. اللي أكل فدان أرض يشيل الفدان. اللي أكل عمارة بتاع أخواته يشيل العمارة. وهكذا. يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون. والعياذ بالله. والسكر من النار. السكر جميع أنواعه. والخمر جماع الإثم. والنساء حبائل الشيطان. والشباب شعبة من الجنون. في عصبية. لازم ترشد. وشر المكاسب كسب الربا. يمحق البركة. وشر المأكل مال اليتيم. والسعيد من وعظ بغيره. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأكل لحمه من معصية الله. وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتألى على الله يكذب بشرع من عنده. ومن يعفو يعفى عنه. ومن يكظم الغيظ يأجره الله. ومن يصبر على الرزية يعوضه الله. ومن يتبع السمعة يسمع الله به. العزم انظر وبشر ربنا سبحانه وتعالى يفرج عليه خلق والعياذ بالله. ومن يصبر يضاعف الله له. ومن يعص الله يعذب. اللهم اغفر لي ولأمتي واستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. هذه خطبة يعني طبعا لو احنا نقعد نفسر فيها ده احنا عايزين ايه شهرين ثلاثة. لكن انت خدها كده كايه كحكم جليلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.